وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة بسورة الغافر. هذه السورة من سور آل حميد، وهذه السورة هي سبع سور من القرآن تسمى بالحواميم أو بآل حميد. أولها سورة الغافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف. هذه السورة جاءت عن جمع من الصحابة تسميتها برباط القرآن أو بعرائس القرآن أو بلباب القرآن، وهي سورة كلها فيها إثبات لتوحيد الله عز وجل والرد على المشركين في شركهم، وكذلك فيها من القصص والأخبار التي تدل على الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين وبين المشركين، وكذلك فيها التنويه بشأن القرآن. وهذه السورة سورة الغافر، فيها بيان للصراع الدائم بين الحق والباطل، وقد جعله الله عز وجل في قصة موسى وفرعون. وهذه السورة سورة الغافر لها اسم آخر، وهي سورة المؤمن. والمقصود بالمؤمن في هذه السورة هو مؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى عليه السلام ودافع عنه ونافح عنه ونصح قومه ووعظه على ما سيأتي ذكره في هذه السورة الكريمة التي تدل على هذه المعاني. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، وهذه الحروف مقطعة ح ميم، ويمد الميم مقدار ستة حركات ميم هكذا. وهذه الحروف المقطعة التي تأتي في كثير من السور ليس لها معنى في ذاتها، أما معناها ففي غيرها، وذلك أن الله عز وجل أتى بها ليظهر الإعجاز والتحدي بهذا القرآن العظيم، فكأنه يقول أيها العرب هذا القرآن مكون من جنس الحروف التي تتكلمون بها فأتوا بمثله. ولذلك الله عز وجل تحدى العرب بهذا القرآن، تحداهم بكله، وتحداهم بعشر سور من مثله، وتحداهم بسورة فلم يقدروا على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. هذا يدل على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن معجز بألفاظه ومعجز بمعانيه. الله سبحانه وتعالى يقول حاليًا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لم يختلفه محمد من عند نفسه، بل أنزل الله عز وجل بواسطة جبرائيل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز القوي الذي لا أقوى منه، الغالب الذي لا أضعف منه، وهو سبحانه ذو العزة والمنع الذي لا ينال بسوء، وكذلك كتابه عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. العليم سبحانه وتعالى بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء من أمره، غافل الذنب وقابل الذنب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. وكل هذه المعاني حق لله سبحانه وتعالى. غافل الذنب أن من يستغفر الله عز وجل يغفر الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من غير نوم غافر الذنب. ومهما على هذا الشرك ان الله عز وجل لا يتعاطفه ذنب ان يغفر. غافر يستر وغافر يتجاوز عن الذنب. كذلك الله سبحانه وتعالى قابل التوبة اي يقبل التوبة عن عبادة اذا العبد تاب الى الله ورجع اليه بالايمان والعمل الصالح وعزم على عدم العوده الى ذلك الذنب فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. شديد العقاب سبحانه وتعالى مع انه قابل التوبة كذلك شديد العقاب لمن عامل ولمن كفر واصر على كفره واستمر على غيره للطول للغنى وللانعام والاحسان سبحانه وتعالى. لا اله الا هو لا معبود حق الا الله اليه المصير اليه جميع الخلائق تصير الى الله سبحانه وتعالى في يوم يعلمه الله عز وجل ولا يعلمه. فقوله غافر الذنب قابل التوبه ذلك ان الله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته سبقت عذابه وعقابه وسخطه. وكذلك ان الله ان العبد ان الله عز وجل يذكر هذه الصفات انه غافر قابل التوبه شديد العقاب حتى يجعل العبد في قلبه الخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الذين يخاصمون في آيات الله الشرعية ويردونها ويدحضونها هم الكافرون الجاهلون لآيات الله عز وجل. وإلا فإن المؤمن فإنه يستمع لهذه الآيات ويقاد لها بما حولته من أمر ونهي ومن عمل فلا يغرك تقلبه في البلاد. سيد هؤلاء الأشرار في هذه البلاد بأنواع التجارات وغير ذلك مما يعلنونه من معاصي ومن كفر فلا يغرك تقلبه في البلاد يا نبينا. وكذلك الخطاب لكل من يصح له الخطاب من أهل الإيمان فلا يغرك تقلبه في البلاد لأن الله عز وجل إذا أخذه فإنه لا يثبت أحد منه من الله سبحانه وتعالى. فلا يغرك ما أعطاه الله عز وجل قوة ولا يغرك ما أعطاه الله عز وجل صحة ولا يغرك ما أعطاه الله عز وجل مال واستقرار وغير ذلك فإن هذا إلى الزوال وإلى هلاك الله عز وجل سيهلكه. كذبت قبله قوم نوح والاحزاب من بعدهم اي هذه الامم الهالكه كذبوا رسله وهمت كل امه برسولهم ياخذوه اي يقتلوه او يعذبوه او يسجنوه وجادلوا بالباطل لان الجدال جدال جدال بحق وذلك الوصول الى الحق وجدال بالباطل ومقتضاه رد هذا الحق. وهذه الأمم الهالكة والأمم الكافرة يجادلون في الباطل برد الحق والمحال الحق. لذلك قال الله عز وجل ليدحضوا به الحق أي ليردوا به الحق فأخذتهم على هذا العمل وعلى هذه النية السيئة فكيف كان عقاب العقاب الله عز وجل شديد. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار حقا يعني وجبت كلمة الله عز وجل على جميع الكافرين الذين ماتوا على الكفر فإنهم أصحاب النار. ثم قالوا ثم ذكر الله عز وجل من عظيم خلقه. وكذلك يبين عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين. اسمعوا الذين يحملون العرش ومن حوله والعرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الله عز وجل وهذا العرش لا يقدر قدره الا الله وذلك لان هذا العرش هو اكبر واعظم مخلوقات الله عز وجل ما فوقه الله وما تحته مخلوقات الله عز وجل واعظم هذه واعظم ما اعد الله عز وجل لعباده المؤمنين جنة الفردوس أو الجنات وهذا العرش سقف الجنة. الذين يحملون العرش أو يتمنون من هذا العرش أو حوله. وأذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدثنا بواحد من حملة العرش. هذا العرش أربع، حملة العرش أربعة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. الواحد ما حدثنا به نبي رسول الله عليه وآله وسلم أن ما بين شحمة أذنه إذا حدثت مسيرة 700 سنة، يعني بمعنى لو تتخيل وتجاهد يعني تتصور هذا المخلوق فإنك لا تتخيله ولا تخطر على بالك. وهذا هو عظيم تكليف الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى اعظم واعظم واعظم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكه، حملة العرش ملائكه، ومن حول العرش ملائكه، وقال لهم الكروبيون ماذا يفعلون؟ وهؤلاء من المقربين الى الله عز وجل ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم، أي ينزلون الله عز وجل مع حمده، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنك أيها المؤمن عظيم عند الله، أن سخر لك الحمل والكروبيين أن يستغفروا لك، حتى جبرائيل يستغفر لك، وإسرافيل يستغفر لك، وكذلك ميكائيل يستغفر، عظام الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا هم يقولون وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، وهذه بشرى للتائبين وشيء يفرحهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك في طريقك وقهم عذاب الجحيم، عذاب النار. كذلك دعوة عظيمة وطيبة منه، ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات إقامة لا تحول عنها، التي وعدتهم على أعمالهم وإيمانهم. كذلك ومن صح أن المؤمن إذا دخل الجنة يقول أين أبي؟ أين أمي؟ أين زوجتي؟ أين أولادي؟ أين فلان؟ أين فلان؟ فالله عز وجل يجمعهم به إذا كانوا على إيمان. ومن صلح من حتى ولو كانت مرتبته ادنى من مرتبته، ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. ربنا وقهم السيئات، اجعل بينهم وبين جزاء السيئات حاجزا وقائما، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه. هذا هو المرحوم الذي يوقى السيئات يوم القيامه، هذا هو المرحوم وهذا هو الفائز، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا اعظم منه. وهؤلاء الكفار لما يكونون في النار ينادون ويصرخون صراخا، يقولون ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر بمقتكم انفسكم، ينادون بهذا الخطاب، بمعنى انهم مقتوا انفسهم، يعني اضغطوا انفسهم بما هم فيه من العذاب والعتاب الشديد. فيقال لهم لبغض الله عز وجل لكم اكثر من بغضكم لانفسكم، وذلك انكم دعيتم الى الايمان ولكنكم كفرتم، اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا كما تلت لدينا، لما الأولى لما كانوا في أصلاب آبائهم كانوا أموات، والثاني لما ماتوا وانتهى أجله في الدنيا، وأحييتنا اثنتين، أحييتنا لما خرجنا من بطون أمهاتنا هذه الحياة الأولى، والثانية لما بعثوا من قبورهم فاعترفنا بذنوبنا، وهل ينفعهم هذا الاعتراف؟ الجواب لا ينفعهم أبدا. فهل إلى خروج من سبيل؟ لا خروج إلى سبيل من هذا العذاب ومن هذا الأمر. فالله عز وجل هو العدل سبحانه وتعالى يقول أنكم استحققتم هذا العذاب، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ومن مشرك فيه تؤمن فالحكم لله الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة لله عز وجل العلي في ذاته العلي في أسمائه وصفاته له العلو المطلق سبحانه الكبير الذي لا يفر منه حسا ومعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة إسراء معاني الآيات المجمل، ووقفنا عند قول الله عز وجل هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد. هو الذي يريكم آياته أي الله سبحانه وتعالى يريد عباده الآيات المشاهدة التي تدل على قدرته التامة وقوته سبحانه وتعالى. وينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر، وسماه رزقا لأنه سبب للأرزاق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل الماء من السماء إلى الأرض فإن الله عز وجل ينبت به الزرع، وإذا اخضبت الأرض بهذه المزروعات وبهذه الأعشاب والجرع أكل منها الناس وأكل منها الدواب، فهذا رزق له. وما يتذكر إلا من ينيب أن لا ينتفع، أي لا أحد ينتفع بهذه الآيات المشاهدة وكذلك الآيات المقروءة إلا من هو منيب إلى الله سبحانه وتعالى رجاء إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. والإنابة إنما هي عمل القلب الذي يظهر على الجوارح، وذلك أن المرء يحلل نفسه وقلبه بهذه التوبة التي هي تعد وظيفة العمر، بمعنى أن الإنسان يحتاج إلى التوبة ويحتاج إلى الإنابة طول عمره. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله عز وجل بالطاعة والعبادة مخلصين له الدين، هذا التدين لله عز وجل مع الإخلاص له سبحانه. والإخلاص هو تنقية العمل من شوائب الشرك والبدع والمحدثات، ولو كره الكافرون، أي ولو كره الكافرون هذه العبادات وهذا الإخلاص، فإن الكافر يبغض منك أن يراك مصليا أو أن يراك متمسكا بكتاب الله وبدين الله عز وجل. فأنت ادع الله عز وجل وقم بهذه الأعمال الصالحة ولو كره أولئك، فإنك أنت الفائز عند الله وأنت الرابح بهذه الأجور العظيمة والدرجات العالية عنده سبحانه. ثم قال رفيع الدرجات، يعني الله سبحانه وتعالى يرفع الدرجات، يرفع درجات أنبيائه ويرفع درجات أوليائه في الجنة، وكذلك لهم المقامات العالية في الدنيا وكذلك في الآخرة. ذو العرش أي صاحب العرش أي خالقه ومالكه، والعرش قد مر معنا أنه أعظم وأكبر مخلوقات الله وهو سقف المخلوقات. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، والروح هو الوحي، وسماه روحا لأن به تحيا الأعمال وتحيا القلوب. من أمره على من يشاء من عباده من أنبيائه وأصفيائه، وهذا دليل على أن النبوة اختيار واصطفاء واجتماع ومنة من الله سبحانه وتعالى، لا تنال بالكسب ونحو ذلك، إنما ينالها من اختاره الله عز وجل لذلك. لماذا هذا الوحي؟ قال الله عز وجل لينذر يوم التلاق، أي يوم التلاق وهو يوم القيامة، وذلك حينما يلتقي أهل الجنة وأهل النار، ويلتقي الخلق جميعهم والخالق، وكذلك يلتقي الإنسان وعمله يوم القيامة. وفي ذلك اليوم ومن أحداء ذلك اليوم يوم هم بارزون أي ظاهرون خارجون من قبورهم، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام بأنهم غير مكسيين عراة حفاة غرلة، كما خلقهم الله سبحانه وتعالى أول مرة. لا يخفى على الله منهم شيء أبدا. لمن يموت اليوم؟ الله عز وجل يقول لمن يموت اليوم في ذلك اليوم حينما تتقطع جميع ملوك الدنيا ولا يبقى إلا ملك الله عز وجل، فيجيب الله عز وجل نفسه بنفسه لله الواحد الحق. الله سبحانه وتعالى الواحد في ذاته، الواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي إلهيته سبحانه القهار الذي قهر عباده بجبروته وبقهره وبقوته سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو من شر إلا أنه الله عز وجل. فالذي يرفعه الله عز وجل يوم القيامة ويدخله الجنة إنما يدخله بفضله، ومن حاسبه وجازاه على عمله السيئ إنما جازاه بعدله. ولذلك قال الله عز وجل لا بد من يوم، إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة، والآزفة أي القريبة، لأن كل هو آثم، كل ما هو آثم هو آثم. وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة ماذا يحصل؟ سدل القلوب لدى الحناجر كاظمون، القلوب لدى الحناجر وهم كاظمون، نسأل الله العافية والسلام. وذلك من شدة الهول ومن شدة الفزع أن هذه القلوب تقتلع من أماكنها إلى أن تصل إلى الأعلى إلى الحناجر من شدة الهول. كاظمين، والكظم هو امتلاء القلب من الخوف والفزع والحزن الذي يصيب من يصيب يوم القيامة. وإذا فإن أهل الإيمان فإن الله عز وجل يؤمنهم في ذلك اليوم. ما للظالمين من حميم، يعني ليس لهم قريب ينفعهم، ولا شفيع يطاع كذلك ينفعهم، بمعنى أن الإنسان في ذلك اليوم لا ينفعه إلا عمله الصالح، إلا التوحيد، وإلا إيمانه بالله، وإلا عمله الصالح. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا من تفاصيل علمه سبحانه وتعالى أن لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، حتى استراق النظر عندما يستغرق الإنسان النظر إلى ما لا يحل، فإن الله عز وجل يعلم ما تخفي، وهذه هي خائنة الأعين. وكذلك وما تخفي الصدور، ما يكمه الإنسان وما يكمه في قلبه فإن الله عز وجل يعلمه. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، هذا لعجزهم وضعفهم. إن الله هو السميع المدرك للمسموعات والمستجيب للدعاء، البصير المطلع على كل شيء. أولا يسير، هذه دعوة للاعتبار، دعوة للاعتبار، لا تعول خوفك ولد، لا تعول خوفك ولد. أولا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي دعوة للتأمل، دعوة للاعتبار والاستعاضة. كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، أمثال عاد وثمود وقوم فرعون، إنهم أشد قوة وأكثر عدد من كفار قريش، فأخذهم الله بذنوبهم، وهذا تحذير. وما كان لهم من الله من رب لا يقيهم احد من امر الله عز وجل، ذلك لان الله عز وجل يظلمهم، انما عذبهم بسوء افعالهم واعتقادهم، ذلك بانهم كانت تاتيهم رسل بالبينات، بمعنى ان الله عز وجل اقام الحج عليهم بالرسل بالبينات، يعني بالدلائل الواضحه، فكفروا فاخذهم الله، إنه سبحانه قوي شديد العقاب. شديد شديد العقاب. وهذه الآية مثل غيرها من الآيات تدعو إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن المرء يحذر ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فدقائق معدوده باذن الله تعالى في معاني سوره الراحه، وهي سورة المؤمن. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي حجة ظاهرة. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى من؟ قال الله عز وجل: إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. أرسل الله عز وجل عبده ونبيه واصطفاه ودليله موسى عليه السلام الى فرعون، يدعوه الى عباده الله عز وجل وحده لا شريك له، ويثبت العباده لله عز وجل وحده لا شريك له. لان هذا المدعو انما ادعى الالوهيه، قال: ما علمت لكم من اله غيري. وقوى التعب الأنبياء كذلك، فقال: أنا ربكم الأعلى. فأرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام وعبده بأخيه هارون، لأن موسى كان لا يبين في الكلام، فأراد من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فأرسل معه أخاه هارون ليكون له عونا على دعوته. فأمره الله عز وجل بما أمر به الأنبياء والمرسلين، أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكن هذا الجبار المتكبر إنما جاب هذه الدعوة بالتكذيب والإنكار. والله عز وجل أكثر في القرآن من قصة موسى مع فرعون، وكذلك قصة موسى مع قومه بني إسرائيل. لأن الله عز وجل لما دعا موسى أو أرسل موسى إلى فرعون، أرسله ليأمره بعبادة الله وحده، وكذلك أن يخرج بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون من الأعمال الشاقة ونحوها. فأرسله الله عز وجل، ولكنه عانى وكابر حتى أهلكه الله عز وجل كما تعلمون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان. وهامان هو وزير فرعون، وزير سوء. وقارون هذا الرجل الذي جاءت قصته في سورة القصص، كذلك دعاه موسى إلى عبادة الله عز وجل، وأن يترك ما هو عليه من الكفر والتبختر، وكذلك أنه كفر نعمة الله عز وجل عليه، ولكن أهلكه الله عز وجل لما عاند واستمر على ما هو عليه. فجاءه هذه الدعوة بقولهم عن موسى ساحر كذاب، قالوا هو ساحر وكذلك كذاب، ولكن الله عز وجل أرسل هذا الرسول الصادق المصدوق، أرسله بالحجة الظاهرة البينة التي رآها فرعون ورآها أتباع فرعون. ولكن إذا طمست البصائر وطمس على القلوب فإنه لا مدخل للإيمان فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فلما جاءه بالحق من عندنا من عند الله عز وجل، قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، يعني اقتلوا الذكور وأبقوا الإناث. وهذا القتل الذي أمر به فرعون هذا الأمر بالقتل الثاني حيث أمره قبل أن يرسل موسى، وكذلك أمر بقتله بعد أن أرسل الله موسى. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي كيدهم باطل. والكيد هو أن يعتال الإنسان ويخادع غيره بطرق خفية لا يشعر بها ولا يتفطن لها. وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني اتركوني لأن أقتل موسى وليدعو ربه. يقول ذلك تهكما، حيث يقول أنا أقتله ولنرى الله عز وجل هل يستطيع أن يمنعه مني أو نحو ذلك. يقول ذلك تهكما وسخرية. إني أخاف أن يبدل دينكم، هذا الدين الباطل الذي جاء به فرعون وأمر به الناس وألزم به الناس، يخشى على قومه أن موسى يبدل هذا ويبدل هذا، أو أن يظهر في الأرض الفساد بهذا الدين الذي جاء به موسى، وهو دين يدعو إلى الصلاح ويدعو إلى المصلح، وما عليه فرعون وقومه هو الفساد بعينه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم الله، التجأت إليه واعتصمت به من كل متكبر أمثال فرعون لا يؤمن بيوم الحساب، حيث لا يؤمن بوجود يوم يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق. وقال رجل من آل وقال رجل مؤمن من آل فرعون، سميت السورة بسورة المؤمن على هذا الرجل الذي آمن بما جاء به موسى وهو من آل فرعون، أي من أقرباء فرعون، لأن الآل في اللغة تطلق على الأقارب، فلان من آل فلان أي من أقاربه، وتطلق على الأتباع، آل فرعون أي أتباع، آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أي أتباع، ويأتي بمعنى القريب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لماذا يكتم إيمانه؟ خشية أن يفتك به فرعون، وكذلك كل من آمن من يهود أو نصارى وخشي على أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخشي أن يفتك به، فإذا أظهر إيمانه قد يعذب عذابا لا يطيق، يجوز له أن يكتم إيمانه. ولذلك في بلد من البلدان رأيت رأسا يعني كبيرة في السن تتبع العسل، فدعوتها إلى الإسلام بعد أن عرفت منها أنها نصرانية، وحجة النصارى على دينهم من أتفه الحجج ومن أضعف الحجج. كيف يكون عيسى ابن مريم الذي هو عبد الله ورسوله هو ابن الله؟ كيف يكون ذلك؟ ماذا كان قبل أن يخلق عيسى أو قبل أن يولد عيسى كما يزعمون أو نحو ذلك؟ فهو يعني دينه متهلهل من أبطل الباطل ومن يعني أسهل ما يحتج به يحتج على بطلانه. المهم المقصود أنها قالت أنها قد قرأت عن الإسلام كثيرا وأعجبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعجبها القرآن لما قرأت ترجمة لمعاني القرآن أعجبها ذلك، أعجبها هذا الدين، ولكن قالت منعني من أن أسلم أني أنا امرأة كبيرة في السن وأعيش عند ابنه وزوجه، فأخشى أن أظهرت الإسلام أن تطردني من البيت وأن يعني تجهو علي وتعقبوا نحو ذلك. فقلت لها كلمات يسيرة إن شاء الله أنها قد اقتنعت بهذه الكلمة. قلت لها أسلمي وشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعبدي الله عز وجل خفية ولا تعلمي بذلك ولا تظهري ذلك، فإذا أردت أن تعبد الله عز وجل فأغلقي عليك غرفتك وصلي لله عز وجل، فإن هذا يعني من أنجع الدواء لمثل هذه الحالة، وهذه حالة خاصة، ولعلها إن شاء الله نظر لها أنها قد يعني عاشت على الإسلام وأن تموت على الإسلام بإذن الله. فالذي لا يستطيع خاصة في بلد مثل هذه البلدان القائمة على الكفر أو القائمة على النصرانية لا يستطيعون إظهار إسلامهم وإيمانهم، فلهم أن يكتموا هذا الإسلام وأن يتعبدوا الله عز وجل فيما بينهم وبينهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أختم اسم هذا الرجل، بعضهم قال يعني أكثر العلماء على أن اسمه حزقائيل أو حزقيل، وبعضهم قال أن اسمه حبيب، ولكن هذه الأسماء ليس بالضرورة أن يعرفها الإنسان، ولكن الله عز وجل يعرفها، ولو كان في ذكر اسمه حاجة أو منفعة أو فائدة لذكره الله عز وجل في كتابه. نقف عند قصة هذا الرجل ونصيحته لقومه من فرعون وملأه، وما هي الدعوة التي دعا بها فرعون ودعا بها آل فرعون، وهي أن يتبعوا هذا الرجل وهو موسى عليه السلام ما ينفعهم عند الله عز وجل ويقربهم إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون أن يكتم الإيمان من سورة الرافع التي سميت باسم هذا الرجل سورة المؤمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أي من أقاربه، ويذكر أنه ابن عمه، يكتم إيمانه، وذلك أنه آمن بموسى عليه السلام وبما جاء به موسى عليه السلام من الآيات والنجمات. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وتقول ذلك إنكارا عليه، كيف تقتلونه وهو يدعوكم إلى الله وهو يقول إن مردوده الله سبحانه وتعالى؟ وقد جاءكم بالبينات والمنطق أي الدلائل والمعجزات القاهرات، وقد رآها فرعون ورآها قومه بأعينه، ولكن الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإن يكن كاذبا فعليه كذب على فرض كذب، وحاشاه أن يدخل على الله عز وجل. وإن يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والمسرف هو الذي أسرف على نفسه بالشرك بالله عز وجل، وكذلك بالمعاصي والذنوب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، مملكة فرعون في ذلك الوقت في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت كانت من أعظم الممالك قوة وعددا وعددا وصناعة وغير ذلك، فهم ظاهرون وغالبون تتحدث به الأمم وتخشاه الأمم. ولكن قال هذا الرجل فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، إن جاءنا عذاب الله وإن جاءنا عقاب الله، من الذي يردنا عن الجواب؟ لا أحد. ولكن قاطعه فرعون بقوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى على عادة الظالمين المستبدين الظالمين الطغاة، أنهم يستبدون بالحكم ويتفردون بالرأي، وإلا فإن الملوك الصالحين المصلحين فإنهم لا يستغنون عن الاستشارة. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ربه بقوله وشاورهم في الأمر، لأن الإنسان قد ينقص، قد ينقص عقله، قد ينقص تفكيره، فيكمل الله عز وجل هذا النقص في إخوانه ويتعزز به. ولذلك الممالك والإمارات التي تتعزز بإشارة أو بمشورة الصالحين والمصلحين من ذوي العلم والخبرة فإنها ممالك ناجحة وتسعى إلى ما فيه المصلحة. فهذا القول الذي قاله فرعون على ما في قلبه من الكبر، نسأل الله العافية والسلام، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يظن أنه هو على هذا الطريق وعلى هذا المسلك الذي فيه رشد وفيه صلاح، والواقع ليس فيه إلا الغي، نسأل الله العافية والسلام. ثم رد ثم قال الله عز وجل إخبارا عن هذا الرجل المؤمن، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يقول ذلك شفقة على قوم ورحمة بهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل عادتهم، حيث أنهم كذبوا بآيات الله وجحدوا بها فعاقبهم الله وأهلكهم الله، وما فعل الله عز وجل بهم من هذا النكال وبهذا العقاب ليس ظلما بل عدلا منه سبحانه، ولذلك قال وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد أي يوم القيامة، حيث ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة، وكذلك أن كل قريب ينادي قريبه يوم القيامة، وكذلك أنه ينادى بأهل الجنة أن خلود ولا موت، وينادى على أهل النار أن خلود ولا موت، وهذا اليوم من أسمائه يوم التنادي لأجل هذه الأمور. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، تهربون من الله عز وجل ولا أحد يمنعكم من الله، ومن يضلل الله فما له من هاد بما قام في قلوبكم من حب الكفر، وكذلك حب الظلم والطغيان في اتباع فرعون. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، الدلائل الظاهرة، وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام دعا أهل مصر إلى عبادة الله وحده، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أيمان قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وقد بعث الله عز وجل من بعده موسى عليه السلام وأخاه هارون، كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب من شاك بآيات الله. من هذا المرتاب؟ ومن شأن المرتاب الشاك له إجابة في آيات الله، يسعى إلى إبطال آيات الله، ولذلك قال الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة من الله عز وجل أتتهم، كبر مقتا وهو أشد الغضب وأشد البغض، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك الذي يجادل في آيات الله بغير علم، هذا أشد ما يكون عند الله عز وجل بغضا ومقتا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومن تكبر فرعون وجبروته ماذا قال؟ وقال فرعون يا هامان وزيره ابن لي صرحا يعني قصرا منيفا وبرجا عاليا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب ماذا؟ الاسباب الموصله الى السماوات، قال اسباب السماوات فاطلع الى اله الناس، وذلك ان فرعون هذا الملعون سال موسى اين ربه، فاخبره موسى عليه السلام بان ربه فوق السماوات والارض على عرشه استوى، فقال لوزير ان يبني له صرحا عاليا حتى يطلع الى السماوات، حتى يصل الى السماوات فيطلع الى اله موسى، يقول ذلك تحكما، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه يعني اعتقده كاذبا، وهو كذلك بمعنى انه تيقن ان موسى كاذبا، ولكن في قرارة نفسه، وهذا ما يظهره في قوله بلسانه، اما في قرارة نفسه فانه يوقن بان موسى صادق. وما كنت فرعون، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كنت فرعون الا في تباب، اي الا في خسارة وهلاك. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه من كل أهداه وعمل بسنته إلى أهل الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام الموصول في معاني سورة غافرة، ووقفنا عند نصيحة الرجل المؤمن من آل فرعون لما وجه النصيحة والخطاب لفرعون وأتباعه. قال الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد الذي يجعلكم راشدين عند الله سبحانه وتعالى، وذلك باقتفاء أثر هذا الرسول والتمسك بما جاء به، لأن ما جاء به هو الحق وهو الصراط المستقيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا من أبلغ الموعظة أن هذه الدنيا متاع، بمعنى يستفيد منها المرء ما يستفيد ثم بعد ذلك يزول عنه، أو هو يزول عن هذا المتاع، بمعنى فترة زمنية محددة ينتفع بهذا المتاع ثم بعد ذلك يتركه. أما الآخرة فهي دار القرار، هي دار المستقر، وهي دار الحقيقة، ففيها الخلود، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت، لأن هذا هو المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أن من عمل السيئة يجزى، يعني يعاقب على هذه السيئة، ومن أما الحسنات فإن الله عز وجل يضاعفها، وهذا من فضله وكرمه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي بغير عدل. ويا قوم ما لي أدعوكم، ما حالي وحالكم، وهذا من باب التعجب لحاله، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الطريق الذي أدعوكم إليه هو النجاة من عذاب الله عز وجل، والطريق الذي تدعون إليه أنتم هو الطريق الذي يسلك بي وبكم إلى النار، ولكن الطريق الذي جاء به نبي الله موسى هو الطريق الموصل إلى الجنة. فأنصحكم وأعظكم أن تتنكبوا عن هذا الطريق. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وذلك أن الكفر جحود والشرك ظلم العبد لربه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أنه أوقع العبادة بغير محلها. وأشرك به ما ليس لي به علم، وذلك أن الشرك مبني على الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وخص هذين الاسمين لما فيهما من الترغيب والترهيب، الترهيب في قوله العزيز والترغيب في قوله الغفار. لا جرم، كلمة لا جرم تأتي لعدة معاني، إما لا جرم لا كذب، وإما لا جرم يعني لا شك، أو تأتي بمعنى حقا. أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني بمعنى أن لا فائدة منه في الدنيا ولا فائدة منه في الآخرة، وهذه إحدى البراهين على إثبات التوحيد وإبطال الشرك. وأن مردنا جميعا إلى الله، وأن المسرفين أي المشركين هم أصحاب النار، المصاحبين لها الملازمين لها، فستذكرون ما أقول لكم عندما تعاينون العذاب، تذكرون هذا الكلام إذا أنتم متم على الكفر أو على الشرك ورأيتم العذاب الذي سيصيبكم ستذكرون كلامي ونصحي لكم، وأفوض أمري إلى الله، وهذا تمام الاعتماد والتوكل على الله، إن الله بصير بالعباد أي مطلع على أعماله. فوقاه الله سيئات ما مكر، وذلك أن فرعون صاحب مكر وأتباعه كذلك أصحاب مكر، ولكن الله عز وجل وقاه من سيئات ما مكر هؤلاء، وذلك أن الله عز وجل نجاه من نجاه مع موسى عليه السلام، ويوم القيامة فإنه يكون من أهل الجنة هذا الرجل الصالح. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي ونزل بأتباع فرعون وفرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهم في قبورهم وهم في حياة البرزخ تعرض عليهم النار في أول الصباح وفي آخر في أول النهار وفي آخر النهار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق لا شك فيه، وأنه كان، وأن الله عز وجل ينعم المؤمن في قبره ويعذب الكافر في قبره، والكافر إنما عذابه في القبر عذاب متصل. ومن جملة هذا العذاب أن النار يعرض عليه أرواح الكافرين يعرضون على النار في أول النهار وفي آخره، وفي غير ذلك إنما هم في عذاب دائم مستمر، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله عز وجل محاجة الأتباع والمتبوعين من الظالمين والذين تنكروا الصراط المستقيم، ومن جملتهم فرعون وأتباعه، وليتحاجون في النار الضعفاء والذين استكبروا، كل يلقي بحجته، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع تابعون لكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يعني حظا من النار ولو كان قليلا؟ فالجواب لا يغنون عنهم من عذاب الله من شيء أبدا. قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها، الأتباع والمتبوعون الضعفاء والمستكبرون كلهم في النار، إن الله قد حكم بين العباد الحكم الجزاء الذي فصل فيه بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وهذا يدل على عظم وهول العذاب الذي يلاقونه في النار. ماذا رد عليهم؟ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، وهذا فيه تأكيد وتقرير له. قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء، قالوا فادعوا، ودعاؤهم أنهم يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، نسأل الله العافية والسلام. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني دعاؤهم باطل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كما نصر الله عز وجل موسى وقومه من فرعون وجنوده، ويوم يقوم الأشهاد كذلك ينصر الرسل وينصر المؤمنين يوم القيامة عندما يقوم الأشهاد. والأشهاد أشياء كثيرة يأذن الله عز وجل لها بالشهادة، منهم الأنبياء والمرسلون يشهدون، والشهداء يشهدون، والأصحاب الصالحون يشهدون لأصحابهم، والعلماء يشهدون لقومهم وأممهم، وكذلك الكتاب الذي يعني يتلقاه كل إنسان فإنه يكون شهيدا عليه، وكذلك هناك شهيد أو شهداء من نفسه. ما هي الجلود والأيدي والأرجل؟ كلها تشهد على الإنسان، كذلك الأرض التي تمشي عليها تشهد عليك، تشهد لك أو عليك، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. هذا المكان الذي صليت عليه وصليت فيه سيشهد لك يوم القيامة. وكذلك إذا فعل إنسان في أرض الله معصية فإن الأرض التي عصى الله عز وجل فيها ستشهد عليه يوم القيامة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، لأن معاذرهم كلها كذب وكلها اختلاق لا تنفع، لأن الله عز وجل بصير بالعباد لا يخفى عليه شيء. ولهم اللعنة يطردون من رحمة الله عز وجل ولا يرون شيئا من رحمته أو شيئا من أثر رحمته سبحانه. ولهم سوء الدار وهي النار، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، أي أعطينا نبينا وكتبنا موسى عليه السلام الهدى. والهدى هو التوراة، وذلك أن هذا الكتاب يجمع بين العلم والعمل الصالح، لأنه يهدي إلى الله سبحانه وتعالى ويهدي إلى أسباب مرضاته. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي أبقينا هذا الكتاب وهو التوراة في بني إسرائيل مرشدا لهم وهاديا لهم. ولذلك قال: هدى وذكرى لأولي الألباب، أي أولو العقول السليمة، وهؤلاء هم المنتفعون بالكتب. فاصبر يا نبينا، يعني يا نبينا محمد، اصبر إن وعد، اصبر إن وعد الله حق. احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما يصيبك من أقدار الله عز وجل المؤلمة. إن وعد الله حق في إظهار دينك وكذلك في إهلاك من يناولك هذه الدعوة. واستغفر لذنبك، أي أدم الاستغفار لله سبحانه وتعالى. وهذا الأرشاد وهذه الأوامر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بها هم أتباعه وهم أمته عليهم الصلاة والسلام. وسبح بحمد ربك، أي وسبح، أي نزه الله عز وجل عن صفات النقص والعيب مع حمده مع إثبات المحامد له، وهي صفات الكمال والجلال والجمال له سبحانه. ربك، ولم يقل بحمد الله، بل قال بحمد ربك ليعلمه أن الله عز وجل هو المعتني بك وهو الذي يعطيك على الإيمان والعمل الصالح. بالعشي والإبكار، أي في آخر النهار وفي أول النهار. وقال العلماء: هذا إشارة إلى إذكار الصباح والمساء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم عليها أو على أكثرها، وعلم أمته عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الأذكار في صباحهم ومسائهم، لأنها درع لهم وحصن لهم وحفظ لهم من الشرور مع الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به. إن الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون في آيات الله الشرعية، إنما جدالهم بغير سلطان، أي بغير علم ولا حجة ظاهرة، بغير سلطان أداهم من الله. لماذا يجادلون؟ قال الله: إن في صدورهم إلا كبر، يعني الكبر هو الذي دعاهم إلى أن يجادلوا في آيات الله المنزلة لإبطالها. ما هم ببالغين، أي لن يستطيعوا أن يبطلوا هذا الحق الذي جاء به الله عز وجل على لسان رسوله. فاستعذ بالله، أمر بالاستعاذة بالله وهي الالتجاء إليه والاعتصام به سبحانه، خاصة عند مثل هذه الحالات. إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال، البصير بحالك، يعني لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ثم قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات مع اتساعها ومع نجومها وكواكبها وكذلك أبراجها وسعتها، وكذلك الأرض مع ما فيها من سهول ووديان وجبال وأنهار وبحار وغير ذلك، أكبر من خلق الناس. فهو سبحانه وتعالى القادر على أن يعيد الناس بعد أن يموت، يبعثهم وينشرهم. وهذه آية مشاهدة على قدرة الله عز وجل التامة. وبعض المفسرين قال: لخلق السماوات والأرض أكبر، أي أعظم من خلق الدجال، من خلق الناس أي من خلق الدجال. هذا الدجال الذي يخرج آخر الزمان يظهر الله عز وجل على يديه من الآيات العجيبة والخوارق العظيمة. فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق هذا الرجل الذي يدعي الربوبية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، لا يستوي هذا مع هذا أبدا. فهذا من أهل طاعة الله، من أهل جنة الله، وهذا من أهل معصية الله، من أهل النار. قليلا ما تتذكرون، أي تذكركم قليل واستيعابكم قليل مع ما يظهر لكم من الفوارق بين هذا وهذا. إن الساعة لآتية لقادمة ولواقعة لا ريب فيها، لا شك فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بوقوعها، أو أنهم صادقون، أو حالهم حال الذي لا يؤمنون بها، وذلك من شدة الغفلة، من شدة الغفلة عن أحوال يوم القيامة. يعني لا سيما أن الإنسان عمره محدود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. فحالك في هذه الدنيا كحال الطالب الذي قيل له إن اختبارك بعد يومين، في أثناء هذا اليومين ماذا يفعل؟ في كل وقت، في كل وقت وفي كل دقيقة من هذين اليومين تجده يعني جادا وجدا يحصل هذه الدروس ويحفظها حتى يحقق النتيجة التي ترضيه وترضي من ورائه. فكذلك أيضا هذه الحياة المعدودة المحدودة، وإن كنت لا تعلم متى تموت ولكنك ميت ستموت، بمعنى أنك تحصل من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح والقربات التي تقربك إلى الله وتبتعد عن محارم الله، حتى إذا قدمت على الله فإذا أنت من الفائزين الظافرين بثواب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وعدنا وعدا عظيما، لا بد أن تطرق له الأسماع وتصغي له الآذان، وهو أن الله عز وجل يدعونا أن ندعوه، يعني يأمرنا بأن ندعوه وأن نسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وأن يدفع عنا السوء ويدفع عنا المضار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا لم يقل وقال الله ادعوني؟ لماذا أتى بالربوبية؟ لأن الاستجابة من فعل الله، وفعل الله يدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، والربوبية متضمنة في الإلهية. ولذلك قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ولذلك أعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعجزهم عن الدعاء. وأبخل الناس من يعلم، من يبخل بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من يبخل عن السلام، بمعنى يمر بجماعة فيبخل أن يلقي عليهم هذا السلام الذي هو أقل كلمة السلام عليهم، يبخل من أن يلقي هذا السلام. أما هذه الآية تدل فتفيد الأمر بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تكن كحال هذا، بل كن مع الله عز وجل أنك تدعو الله عز وجل كل شيء. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل الله كل شيء حتى انقطاع شسع أحده. يعني النعل فعزكم الله إذا انقطع أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على الإصلاح، بمعنى لا تحتقر شيئا من الدعاء لخير الدنيا والآخرة، صغيرا أو كبيرا، سواء في الدنيا أو في الآن أو في الآخرة، بمعنى أنك لا تنقطع عن الدعاء. وإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء ووجدت نفسك مدفوعة إليه وتجد هناك من طمأنينة القلب وانشراح القلب وانشراح الصدر حين الدعاء، فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يسمعك حتى يستجيب لك. نسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه من قبل الأيام وعمل بسنته إلى يوم الدين. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة رافع. قال الله سبحانه وتعالى في بيان كمال قوته وقدرته على عباده، وأنه سبحانه وتعالى جعل له من النعم العظيمة ما يستوجب شكر الله عز وجل وحمده على نعمه العظيمة التي انصرف عن شكرها كثير من الناس، ولا سيما من أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي لراحة أبدانكم بهذا النوم الذي تنامون، والنهار مبصرا أي منيرا تعتاشون فيه وتعملون وتكدحون لكسب أرزاقكم. إن الله لذو فضل على صاحب الفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما الشاكرون وهم المؤمنون بالله العابدون لله، فإنهم يشكرون الله عز وجل، وذلك بأنهم يقرون بقلوبهم ويعترفون بأن هذه النعم الظاهرة والباطنة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك تنهج ألسنتهم بشكر الله عز وجل على نعمه وحمده عليها، وكذلك أنهم يستعملون هذه النعم في طاعة الله عز وجل لا في معصيته. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، يعني فكيف تصرفون عن الإيمان وعن التوحيد وعن إخلاص العبادة لله. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الجاحدون بآيات الله هم الذين يصرفون عن الإيمان وهم يصرفون عن التوحيد جزاء الوفاق، كما هم صرفوا أنفسهم عنها صرفهم الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قارة ساكنة، والسماء بناء جعلها سقفا محفوظا كالقبلة، وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم، بمعنى جعل الإنسان في أحسن تقويم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فجعله الله عز وجل في أجمل صورة وأحسن هيئة، وأنه يلتقط طعامه بيده ليأكل. أما المخلوقات الأخرى والبهائم فإنها تلتقط طعامها بفمها. ورزقكم من الطيبات وأبعد عنكم الخبائث، وهذه الطيبات من النباتات وكذلك من الحيوانات التي أباح الله عز وجل لكم أكلها، هذه طيبة، والله عز وجل لا يطيب لا يقبل إلا طيبة. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، أي عظم سبحانه وتعالى وكثر خيره ودامه. هو الحي، وحياته سبحانه لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء، فهو الحي الحياة الدائمة الكاملة. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. هذا الدين يدعى به الله عز وجل ويخلص لله عز وجل فيه، وذلك تدين العبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، بمعنى نهيت عن الشرك صغيره وكبيره، وذلك بعد أن وهبني الله عز وجل وأعطاني هذه الآيات البينات التي تدل على أنه هو سبحانه المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن أنقاد إلى الله وأذعن لله وأستسلم لله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالتوحيد. هو الذي خلقكم من تراب، أبوكم آدم خلق من تراب، ثم أنتم خلقتم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، وهذه مراحل تكون أو تكوين الإنسان، يخرجكم طفلا أي أطفال، ثم لتبلغوا أشدكم، وهذا سن الشباب، ثم بعد ذلك ثم لتكونوا شيوخا، يعني قد كبرت أعماركم. وهذه آية عظيمة، أن الإنسان يتقلب في هذه الحياة من طول إلى طول، أطوار في بطن أمه، ثم أطوار بعد خروجه من بطن أمه، طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم هرما وهكذا. ولكن في حكمة الله عز وجل أن جعل بعض الناس أو كثيرا من الناس يموت قبل سن الشيخ. قال ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا كل الناس أجلا مسمى، وهو يوم القيامة أو الساعة التي تموتون فيها. هذا محتمل وهذا محتمل، كلاهما صحيح. ولعلكم تعقلون، توحيد الله والإيمان به، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بمعنى أنه لا يتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات وغير التي مرت وغيرها لا تدل دلالة عظيمة على ربوبية الله على خلقه، وكذلك على إلهية الله وعبادته وحده، وأنه مستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين، اما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سوره الراحه. يقول الله سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله بالطائعه أنا يصرفون، أي أنا يصرفون عن الإيمان وعن التوحيد. وهذا الاستفهام في قوله ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون، للعجب من حالها. من هم؟ قال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. وذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل بالبينات، بالدلائل الحسية وبالدلائل المعنوية، ومع ذلك كذبوا. ثم توعدهم الله عز وجل بقوله فسوف يعلمون، أي يوم القيامة حين يقدمون على الله فيعذبهم. إذ الأغلال في أعناقهم، والأغلال جمع غل وهو الخيل، والسلاسل كذلك في أعناقهم وفي أيديهم، يسحبون في الحميم في النار التي انتهى حرها، يعني فيها نار قد انتهى حرها، قد بلغ في الحر غاية. ثم في النهر يسجرون، أي يحرقون. ثم قيل لهم من باب التبكيت والتهكم بحالهم وهذا من العذاب النفسي الذي يلاقونه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون شركاءكم الذين زعمتم من دون الله، قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا عنا ولم ينفعونا في هذا في هذه الحال، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني شيئا نافعا، بل دعوا شيئا لا ينفعهم ولا يضرهم من دون الله، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أو هذا من كذبهم، كذلك يضل الله الكافرين يوم القيامة، ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، فرح أشهر وبطر وفيه تكبر، وبما كنتم تمرحون أي تختالون وتفتخرون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وهذه الأبواب سبعة أبواب كما قال الله عز وجل لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فبئس مثوى المتكبرين بمعنى هذا مثواهم وهذا مقامهم وهذا مكانهم. فاصبر يا نبينا، وكذلك الخطاب لكل من يصح له الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أتباعه، لأن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبع لنبيها. فاصبر على الدعوة، واصبر على أذاهم، إن وعد الله حق في نصرك وإدلاكها، فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب تراهم وهم يعذبون وهم يهلكون كلهم أو بعضهم، أو لتوفينك قبل إهلاكهم فالمرجع إلينا، المصير إلينا، قال الله فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبل، لست أنت بدعا من الرسل، بل هناك من رسلا أرسلناهم قبلك، منهم من قصصنا عليك في القرآن وهم 25 نبيا ورسولا قص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأتى بخبرهم في كتابه العظيم، منهم أولو العزم من الرسل إبراهيم ونوح وعيسى وموسى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من لم نقصص عليه، وذلك أن الله عز وجل أرسل إلى الأرض أكثر من 100,000 نبي، وأرسل إلى الأرض أكثر من 300 رسول، وذلك كله لهداية الناس ودعوتهم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. ومنهم من لم نقصص عليك، وهنا فائدة أن لا يشترط أن يكون لك ذكر عند الناس وأن يعرفك الناس، ما دام أن الله عز وجل يعرفك ويعرف مقامك، وهذا فيه تنويه لمقام الإخلاص لله عز وجل في عبادته. وما كان لرسول أن يأتي بآية حسية أو معنوية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، إذا جاء أمر الله في إهلاك الظالمين أهلكه الله، قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، أو يقول فإذا جاء أمر الله اليوم القيامة قضي بالحق فريق في الجنة وفريق في السعير، وخسر هنالك المبطلون، والمبطلون والكافرون في كل زمان وفي كل مكان وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة خسرون، إلا أنه خص ذلك اليوم بأنه خاسرون، لأن الله عز وجل يظهر خسارتهم أمام أعينهم. ثم ذكر الله عز وجل آية من آياته العظيمة، الله الذي جعل لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم لتركبوا منها، لتركبوا من الإبل ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع من أشعارها وأصوافها وأوبارها وألبانها وغير ذلك من المنافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أي تنقلكم من مكان أنتم قاصدون، من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، وعليها وعلى الفلك تحملون، بمعنى إذا أراد الناس أن يسافروا عن طريق البر ركبوا الإبل، وإذا أرادوا أن يسافروا عن طريق البحر ركبوا الفلك وهي السفن. ويريكم آيات المشاهدة، فأي آيات الله تنكرون يعني لا سبيل لكم إلى إنكارها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا نظر اعتبار وتفكر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، ومع ذلك أهلكهم الله، هم أشد قوة من قريش ومن كفر ممن جاء بعدهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلائل والبراهين الصافعة فرحوا بما عندهم من العلم، وهو في حقيقة الحال ليس علما، إنما هو جهل، جهل بالله وجهل بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من العبادة وحده لا شريك له. وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا فيه يستهزئون من العذاب، وذلك أن الله عز وجل أهلكهم بسبب استهزائهم، واستهزاؤهم دليل على استخفافهم وعلى تكذيبهم بآيات الله أو بآيات الله. فلما رأوا بأسنا أي عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هل ينفعهم هذا الإيمان؟ هل ينفعهم هذا التبرك من هذا الشرك؟ الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل بعدها فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومثاله فرعون، فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل يقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين وكنت من المفسدين. ولذلك أن من كان مستمرا على كفره وعلى يعني شركه بالله عز وجل، ثم إذا حضرته الوفاة ورأى الموت أمامه ثم نطق بالشهادتين أو نحو ذلك فإنه لا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغفر، والغفرة هي علامات الموت. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، يعني هذه سنة الله عز وجل وفعله في عباده، وخسر هنالك الكافرون، بمعنى أن خسارتهم دائما في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله عز وجل يوم القيامة يظهر خسارة الكافرين. هذا ختام سورة غافر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.